ما زيد حماد نتنسو ونستم نتنسوري انسيان في خاطرنا نتحب امو علي وسعدان سيدات عكاسا بلوكا مثل الحباب ما تحضر داتا ما تحضر داتا سيني الديورة وصغار ما تحضر داتا ما تحضر داتا سيني الديورة وصغار ما تحضر داتا ما تحضر داتا سيني الديورة وصغار حضر داتا ما تحضر داتا سيني الديورة وصغار ما تحضر داتا صوابك معاون غك من الصفر غي واليزن أتى الله من ماتك معاون غك من الصفر غي واليزن أتى الله من ماتك معاون غك من الصفر غي واليزن الصفر غي واليزن حتى الله من ماتك معاون غك من الصفر غي واليزن تغ ما تحضر ذات سنيك كيت تبيت وما تحضر ذات تغ تحضر تمس الاحباب ما تحضر.